بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المتقين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. درسين كينيا كارا بابا نسبة دا يوكو بابا الاسم المنصوب يوكو بابا نسبة كيسا جرى بكا درسي دربي خيسا توا هنگا توكور على اللي توري بكا غاسان ورى بكو مرارتي دا بانر اتفوف نايتو وصو درسي ارى هنجل قبن اندورتي ونين يجو بربادو ومكالي دو دوباتاتو وما درسي دربي خيسا دوباتاتو ريرتي يائن يكون ونطق اسم منصوب يروجان الاسم المنصوب يروجان يوكو يائن اسم هذا يروجان أكو مساني بابا نسبة يروجان وكا يكون اسمي توكو كيائن مشددان رتي قلت يكون اسمي توكو كيائن مشددان رتي قلت مالف فائدان سيدا مالي انان akka wanni isin irra jirtu kun wachuun ismiin isin irratti itti ilhaqa godhamte kun ka isirraa qullaateetti akka nasabamuudha nama beesiftiidha. Yaa'ii tana irratti wanni darsi darbe irratti hin dubbatan yaa'iin tun maaliif dabalamte harfii hunda keessa harfii huruufa ija'a 28 yookaan 29 irraa maaliif harfii tana filatanidha nisbaadhaaf. jechuun akka gaafitti nama tokko tokko keessa jechuun akka gaafitti wanni kun tasaa'ullii kun argamuu danda'a. Maaliif yaa'iin tun filatamte harfiin illaatiif harfiin illaa ta'uudhaaf filatamte harfiin illaadhaa harfiin illaadhaa jechuudha. Huruufa ziyaadarraa huruufni ziyaadadhaa meeqa kudhan huruufa ziyaadaa keessa huruufni illaadhaa sadeen oolawiyya qaba jechuun ziyaadaa keessatti oolawiyya qaba jechuun huruufni illaadhaa. Awlawiyyaadha qabaachuu ziyaadaa keessatti. Tayyib egaa kana tahe maaliif huruufa illaa sadeen keessaa jechuun huruufa illaa sadeen keessaa maaliif yaa'iin filatamteedha? Maaliif yaa'iin filatamte hoo jedhama fakkeenyaaf alifii fi yaa'ii wal bira qabnee yoo laalle i'raabni alifii osoo dabalanii bakka amma yaa'ii dabalan tanatti i'raabni taqdiiran ta'u i'raan beer muqaddarii ta'a. I'raabni waan muqaddarii ta'uuf waan vaahirii wayya jedhanii yaa'ii filatan. Waawii yoo taate immoo li'annal yaa akhaffu minal waawiidha. واو الرأي أي خفاق بعده مالف مشددات هاته إنتوني ما شدد تشديد قلو مال رابر بعد الرأي جنان للفرق بينها وبين ياء المتكلم ياء متكلمي تجرى تآخر اسم رتي سنتو يجرى ياء متكلمي تجرى آخر اسم رتي سنتو ما فعل رتي لين سنتي فعل رتي لين سنتي ياء متكلمي يجرى طيب يونسين يرو تاك تاك هركار قد تك أباتي دفتي يرو تاك تاك مو ساكنة تاتي دفتي يأين متكلمي أصو يأي نسبة لات ناس تخفيفة يأي مخففة أصو قولاني يأي تاك قوفيتو تمشددان تين أصو قولاني ساني ولدت فكاتو دفايتو ساني ولدت فكاتو دفايتو هناف أكا مشددات هاتو فلاتاني كنرى واني درسي ده بخيسة دوبا ديوان برا بابني كوني بابني نسبة دا كوني مؤلفني رحمه الله ابن الحاجب بابا كانان كيستي وان أغلبي دان يغو غالبي واني مواضيعني يغو موضوعاني بابا كان جلا اني قلتي رهاسوي أغالبي نججو دا ميكا شان يغو جه ججو دوبا دين توري جهاد اكن اجچون وني برا موضوعني برا بابا كان كيستين دوبته مودامتي غالبين كيسف وني دوبند يكوني وني نما چون موضوعني وهو اقسامني جهن دوبن يكون اجچون اغلبين يسا وان اخرات الرو وان اخرات والقبتيت يچولا اما فكينيا اسمين تو اخر يسا كيست ترف الا جراتو يوني وان اخراتي أقسام سيوه وكين يولان أما تأي اسمي آخر إساق إساتي تأين تأنيثة تيوي وقاز علامان تثنياتي في jam'iidhaa jiruu jennee kunis akhiraa mire waa tokko malee waan jahan dubbatamerraa waa lama malee jechuudha ga waa lama malee waan jahan dubbatamerraa guutuu wooma akhiraa wal qabatu jechuudha waan akhiraa kalimaati wal qabatu jechuu san irratti wanni biraa kan dubbatam innis ni jira aqsaama jahan kana yoko mawduaata jahan kana kan tahin ni jira amma kana keessatti hujiin keenya maal ta'uu qabaadha nuti hujiin keenya kana keessatti maal ta'uu qaba waan dubbatame kana amma fakkeenyaaf aqsaama jahan san irraa tokko fudhannee jirra jechuun waan haasofni tokko tokko kanatti hafu keessatti hafee jira kana amma jechuun isaan jalqabna inshaallah kanaaf aqsaama jahan irraa qismi tokko fudhannee jirra qismiin sun taa'ee ismi akhira isarratti taa'een ta'aniisa jirtuu fi ka alaamaan tasniyaatii fi jam'iidhaa jiruudha. Tayyi waan dubbatame kana ahkaama akkamtu itti rarra'a ahkaama akkamiif jalaa qaba kun hojii teenya ta'uu qaba kan wanni dubbatameyyo waan akkami masaa'ila akkamtu jala gala waan dubbatame ni jira amma sanumarra asuma dhiyootti jechuudha waan hin dubbatame irra mawduu'a tun yookaan qismi jahan keessatti hin dubbatanirra wanni jira ya'ii fa'iila gaafam gatamti gaafam sabattiidha gaafam nisbaa keessatti jechuun gaafam gatamti gaafam sabattiidha akkuma san ya'ii fa'uula akka sabuur sabuuraa jennu jechuudha tunis gaafam sabattii gaafam gatamti kunis waan hin dubbataminirraa jechuudha kanumarraa uuma kanaaf kana fakkaatu ni jira kitaaba baaba kanaan keessa kana gaajala deemnee hordofnee gaafa kitaaba kanarraa haasofnee xumurree wanni jennetti inshaallah wanni kun hundinuu waan baaba kana keessatti dubbatame mawaadiica yookaan mawduu'aata baaba kana jalatti dubbatame guutuu guutuutti hasiriin kun harka jiraatu qaba hasiriin kun harka jiraachuu qofa odoo hin ta'in maalii maaltu dubbatame akkamitti dubbatame maaltu itti argama taghyiraata keessatti argamu jechuudha kanaaf waliin kanaaf waanni akka yaadachiisatti waan kana dubbadde kanaa gaa amma darsiin keenya kaarraa wannitti waan ismii ziyaadan tasniyaati fi jam'iidhaa keessa jiru ziyaadan tasniyaati fi jam'iidhaa yookaan alaaman tasniyaati fi jam'iidhaa itti dhaqqabe jechuudha ismii musannaa ta'e tokko yookaan ka jam'ii ta'e tokko jam'ii salaamaa jechuudha gaa yeroo tasniyaa goonu yeroo nisbaa goonu akkamiin nisbaa goonaadha alaamaa tasniyaadha alaamaa jam'iidha guutumaa guututti raagatu jechuudha alaamaa tasniyaa alaamaa jam'ii yeroo hin jiru waa afuri yookaan waa sadii jechuudha fakkeenyaaf musannaa keessatti imma alalif wannuun ow alyaa'u wannuunidha musannaa keessatti akka muslimaani muslimeyni jechuudha jam'ii keessatti yoo imma alwaawu wannuunu ow alyaa'u wannuunu jechuudha kana jam'ii yookaan musannaa yeroo nisbaa goonu ni gannaadha irraa gannaa jechuudha yoo alama harakaadhaan iraaba godhame yoo ta'e maleedha alama harakaadhaan iraaba godhame yoo ta'e iraaba arrabame yoo ta'e maleedha falidaalika jee sanumaafu jaa'a qinnasiriyyuun waqinnasiriiniyyuun amma qinnasiriyyu yeroo jennu harakaadhani iraaba godhame alaamaan jam'iidha irraa gatameedha harakaadhan iraaba arrabame alaamaan jam'iidha irraa gatameedha fakkeenyaaf qinnisiriin jedhaniit nisbaa godhuu yoo barbaadan jechuun ya'iin iraabaaf taate jechuudha qinnisiriin jedhanii gaafa rafiidha namni qinnisiruun jiru gaafa jarrii fi nasbiidha gaafa rafiidha qinnasiruun namni jiru gaafa jarrii fi nasbiidha ammoo qinnasiriin namni jiru dirqamaan alaamaa tana gaafa nisbaadhaa gatu qaba jechuudha. Yaafanis balaa lamaatan irraagatu qabaa. Irraagatee maal jaare? Kenna siriyyuun jaa jechuun kenna siriyyi. Gaafuma alama ta'e jechuun oo alama ta'e ka hurufan arra bommu taate jechuun ka. Alamu mateetu hurufan iraaba yoo ka arra bommu taate wanni alaamaan tun irraagatamu qabdiidha. طيب وقن نسريني يون جا وقن نسريني يون وقن نسريني يون غافا جنو خانا غافا حركالنا حركالنا عربا ميدا خون حركالنا عربا ميدا خون إعرام نيه إرى يوكو واوين عربا مرواه غرامالي تنتقالته غرامالي غرانوني تيجون غرانوني تنتقالته يجون النسرين النسرين يرو ينو إرامي نون رتي تا يجو غاف إرامي نون رتي تيكا نمال قونا ري أكو مجرون أكو مجرون نسبا قونا يجو واني راغن ننجرو يجو أكو ما غسلين يجو غسلين يو نسبا قرو بربان كم جن غسلين غسلين يجون جن غسلين يجون جن يجو كوني إيجا إرامي انتقالاته nama ismii kana yaa ila zamsiise biratti kun inni siriiniyyuun ka jiru kun namni immoo waawii lazamsiisu jechuudha gaa egaa ismiin kun alama ta'e namni waawii ismii kana lazamsiisu jechuudha inni siruun namni jiru jechuudha inni siruun namni jiru maal je'anis barratti iraamni immoo nuunumarra jiraa beeka amma farqiin qinna siriin jechuu fi qinna siruun jechuudha. War namni egmu ciiraamni nuunitti yaa'irra waawirra yookaan yaa'irra gara nuunitti intiqaala ta'e qinna suruun namni ju'u nisbaa keessatti maal jaa akkuma nisbaa haaruun jechuudha godha jechuudha haaruun fakkeenyaaf haaruun yoo jennu akkamitti nisbaa goon nama tokko haaruun itti hirkisuu barbaanne haaruuniyyuun jennaa mire haaruuniyyuun jennaa bara akkuma sani qinna suruu niyyuun jaa jechuudha qinna suruu niyyuun. أكما كانت وقس على هذا زيدون فكين جاف زيدون يرو جنة علامته يو حروفا كارب ومتاعته درقم عمال جنري علامه ما يجتهي هو يجو لغا زيدو يون جاكون درقم عطا غافا ونيدان حركان كارب ومتاعته حركان عرب ما يهين واوين كلزم توتاته زيدون جاكو كانو جنة زيدوني يون جنة يو harakaan maan haraka arya iraamni isaan hundi irratti ta'uma waliin yaa in kalazamtu taateo zeydiin jenne zeydiinuyyuun jennaa jechu tayib yoo jammiin kun jammii salaamaa ta'u waliin jammii wannidhaa yoo ta'eyo jammii mu'annataa yoo ta'eyo jammii mu'annataa yoo ta'eyoidha maal jennaadha amma jammii salaamaa jammii mudakkaraati jammii salaamaa ta'u waliin jammii mudakkaraati akkasitti dubbataa jiru kun jechuun fakkeenya akka fakkeenyatti ka mu'allifni nuu kennilleen jammii salaamaati yoo jammii mu'annataa yoo ta'u jammii salaamaa ta'u waliin akkam jenna fakkeenyaaf tamaraat nisbaa godhu yoo barbaanne yoo jammii ka ta'u taate fakkeenyaaf jammii yoo ka ta'u taate nisbaa keessatti mufrata deebisnaa jechuullee hin jira tamraat jechuu kana tamriyyuun mufrata deebisanii jechuu yoo ka alama taatu taate tamaraatiin kun tamaraati jechuun kun kaalama godhamu kaalama ta'u ta'e akkamitti nisbaa goonaadha akkamitti nasabnaadha imma anuuni waa miimii tana fataa gooneti tamariyyuun jennaa yookoo immoo tamaraatiyyuu yoo jennee sarkinan qaba akkuma jiru kanaan maaliif wanni ta'e mire alama ta'e jira. Iraamni isaa durumaanuu harakaadhani. Yoo tamaraatiyyuun jenne maaltu badaadha rakkinan qabu. Tamaraatiyyuun muslimaat muslimaatiyyuun طيب اما جا قسمي درا كانان تمرجر جرا موضوع درا يجرا كبابا نسبة مواضيع يقو موضوعات بابا نسبة جلتي مؤلفني دب دب تدرا موضوع يقو قسمي درا فر النجر وقسمي لما فادا قسمت مال جرا ويفتح الثاني من نحو نمر وانا كان من نمر را كلما فادا حرف لما فايتو حرف لما فادا فتيده فتيده تهايتو نفتح ما يعرف الا لما فدا نمر والدؤل دؤل اللي كسمت يرو نسبه قول نمري غنا جلست يوم نسبه كان وانت كنا سم نوت هذه مال جنري نما نما نمري نمري جوني اوسونتين نم نمري جوني اوسونتين مال جن نمري جون جناتو نمري جون اسمي برا كان فكات وني عدد تيوجرا اكنف اسمي برا وهو موزني فعل الرجل يكبر فعل يجر غجر فعل فكينف كتف كتف نوضك كتف تونس نسب نسب وربان مال جن كتفي جن مالك كتفي جن جن يجو مالف كتفي جن جامد مالف يكون مري جن جامد مالف كسرات الرابقه تنيو جامي اك كسران باي والفانن ديمني فيدا كسرا والفانا دي امتو مالتو جرا كانان كيستي كسرا والفانا دي امتو مالتو جرا فكين يفوزو نميري جنة ميمين كسرا دا كسرا افرتو والفانا دي ميجو كسرا افرتو والفانا دي ميجو كسرا افر اكامت ميمين كسرا دا رأين يأين اسبات في كسرا متجرت كسرا دا يأين اسبات امو يأين اسبات يأين لامت لك قومتي كسرا افر والفانا دي امني كونتي قلق ابا جام كونتي قلق ابوان تيف dirqaman wannin mimin fatihatu qabdida tayib wadul wadul duil yakanati nisbagu duyo barbanne duil lati nisbagu duyo barbanne mal jenare addu aliyu jennachu addu addu addu iliyu osonte addu aliyu malif addu aliyu jennayo jame kasaran akwal fanan demne de kasaran bayen kasaran afur addu iliyo so jenne kasra meqat walfane de kasra afurecho kuma namire kaysa dubanet bi khilaf taglibiyin ala al afsah khilafa taglibi tijrachu dakhun fakenya taglib ismi qabila taglibi nisbat tun nawtna wanto kutna sabu barbanne kam jennada taglibiyun jennamo taglibiyun jennada afsahin تغليبيون جن لامي سي انجرجرون اوسو حركان كسران افرو الفان اللي ديمتهجو اوسو كسران افرو الفان اللي ديمته هنجرجرم ويجو مالف انجرجرم نه اولا تغليبيون كون حرفي ميقرجرا تغليبيون كون حرفي ميقرجرا حرفي افرو رجرا ثلواتي كيستي مالف وان كسراته تو كفتا غولو نوبر باچيسي ثلواتي تو غافا كاي مثلاتي مالف كامي ودي اني ركامي مالي ودي خفاتي ودي عبر خف الرجره خفيفه يجو ثلاثين وان خفيفه تيتو قرتي ثقل امو دتا يجو كثرات انا بكاتي وقديف نوتات كثر افر اسمي وضعي ساخف فادفته رتي كسران افر اكول فانا ديمتو غدون ما يجري وان سلا خفان كيسبر بادو كيسد ثقل امو دجا ما يجو ثلاثين خفاده كبوانته طيب غافا رباعي برغينيو رباعين غاف مكايا مو خفان كيستن بربادم حرف افر رجره خفان كيس بربادمي هم بربادمني حرف افر رجره ثقلقبا حروف نيسا افر تولان ثقلقبا ثقلوان ثقلوان نقبوتو كودي نيسا وان ثقل ركايمي ثقل وان وان وان قبوتو كره ثقل دبلون خفيفه يچو ركنن قبوچو يفيفو ثقل ركايمي مري ثقل ركايمي يفيفو يفيفو ثقل ركامي وان توكو ثقل قبو ثقل رد دبلون ثقل رد دبل من خفف مالي ثقل دبلو يعني طيب لانه في اصل وضع ثقيل فلا يستكره فيه الثقل العارض في الوضع الثاني قاب مكايم وسنو ثقل رد وان كامي ثقل قويا غي ساترفو اي بيهن قبو ايشو ليس ركزو ايشو ركنان قبو ايشو طيب أما جا وأنا كان أميرجن وأنا كان أمير دولي ثلاثية غيزت أو كان دولي في أميرجن وأنا كإبليو تيو فكينيا إبل فرق جرو نميري في إبل نميري في دولي في إبل جدو فرق جرا برا فرق جرا فرق جرو كيو فكينيا فرق جرو كيو أكمل جاف إبل جنو خان إباليون جنامو نسبة غيزت إباليون جنامو إبليون جنارا ثلاثي كيسة تيجو إباليون جنمو قياسا على ونحو نويرين نمرين ودوئل سيرت قياسنا إباليون جنمو يوكو إبليون جنار كسرا أفر والفان اللي هادي أمتو صحيح وري واني اللي جيجرا وري إباليون جي اللي انجرا أكا نمري فكيسة وري إباليون جي جرا كسرا ميقو والفان دي ميقافان انو كسرا شن يجو إباليون كسرا شن انتو كسراشن تولفانا ديمجر لكاو كسراشن يجو كثران سيشن ولفانا ديم تكرمتو وجين كنا بقى سنيجرا نتاج امجرا ابيلي يونجا جتو نتاج امجرا ما لفتها نمريجي كسران افر ولفان وسو ديما جرو انتو جاما اسيتمو نتا مالف جاما اسيتني تا مالف جاما لان في كلمه في نسبه كلمه ابل فيه تتابع الثقيلات وان ثقيلة قبوتو أكجر والفانة ديمي كراتو قديمي واني والفكة أتوتوكو الفينة قبوتوكو ثقيلة قبوتوكو كراتو قديمو في أمو أتسخي ستي واني توكو ثقيلي في واني توكو ويو الججيرات ولا بينسيورو في جدو تيجولا كناتو أرابراتي جبا أرامني لأن اللسان في ناوي إبلي يعمل على جهة واحدة جهة كتيدة لقيتو أرامني أكزيمي كسر ومان كسرت كسر أنتو مرايتو كسر انجل قبي كسر انتم ريتو بخلاف نحو نمر فتا انجل قبي تي سد دي كسر دي بي امر ايه اما فرق ان جدو جرو قال تتابع تتابع الاشياء الثقيله المختلفه يعني تتابع لان الطبع طبع انما طبيعي طبع انما لا ينفر مال جنن بكانت بارا ابيلي طيب اسيمت واني بيتني ارمني جهات كره دلغار ابيلي خيزت ابيلي خيزت جهات كره دلغار جهات كره تو جتوان تي ركنن قبول ركنن قبول ابيلي يچول نوفتا ركني نو نيتا ابيلي يو ينس ركنن قبول طيب وان اكا عضو دي في ايو عنوك في ايو تنسبا قروب ربان اكا عضو دي في عنوك يروجن قافا كان اين الكلمة مالتات دمان تاني نسبا قروب يو بربان نيو قافا نسامن يو مال جنال در كمان عضو دي كيسة دادي كتون فاتي قروب نمو يو قوم ماس نوني يچو لغا اين الكلمة عنوك كيسة فاتي قروب نمو لا فاتي قروب نمو برباتي سولا يجون فتي يقولون ان برباتي سو جام مالف جنان لان تغاير يجون ضو ضم اللين ثقلك قبا تتات يجو لك لان تغاير الاشياء الثقيله اشياء ان كلمه خيسته والابد يو وان الددا تات يجو وان الددا يو تات يهون الامر امر انا مرت رافسا يجو لان الطبع لا ينفر من تتابع الاشياء الثقيله المختلفه كما ينفر من تتابع الأشياء المتماثلة أشياء متماثلات كتات ذكو أشياء متماثلان والفان ديمون الربرتي جبين يكبا أي شو وني ذكو ثقيلة تيتم أي شو أمو أشياء وني ثقيلة تاتي في والخيسة واللبد أي شو الربرتي ركنا هنك ورمني طبيعي نما سن الرحيم بقاتو أي شو خنافو عضو ديو نسبة نسبة توان تكو غري ستين نسبة وبرباني عضو ديو نما جامعيكو عضو ديو عنوك اللي كسي عنقي يجو نمبر باجيسو عنقي نما جامع عنقي عنقي عنقي نوني نوني واني قون ايجو نوني ضمرت ديفن ايجو طيب قافة تغليبي راكم اما ريفو جاتو ري تغليبين عود يعني سا حروف افريلت كايا ميوان تيف wajjiin durumaan nuti qara rakkaame waan ta'eef xiqqalli guyyaa keessaa dhufu isaan dararu jechuudha. Baay'ee. Amma egaa kana egaa haasawaa irraa xumure gara waan biraatti dabraa jira jechuudha mu'allifni raaxmatullahi alee. ويقول وتحذف الياء والواو من فعيلة من فعيلة وفعولة فعيلة في فعولة الرانس باقي ستي يئن فعيلة داني قتم تيجون يئن فعيلة داني قتم تيجون نسبة باقي ستي أكا واوين فعولة قتم تيجون واوين فعولة لين أكما قتم تي يئن فعيلة لين قتم تيجون بكنا وبدأ أما يئن قتمت يا اي فعيلتي مليت فعيلي متي بها كان الرمال بن يئن قتمت يا اي فعيله جتو لمال جتو جتو فعيله جتو را قتمت مال فعيل الرحيم تيجو فعيل ران قتمت تيجو طيب اكو مثلا فعول واو فعوله ني قتمت يرو جنو تفعول ان قتمت تيجو كانت تاوبنو بشرط يكون ما نو فعيل الرا واوين يا ان قتمته فعيل الرأي في يا ان قتمته فاول الرواوين قتمون شرطي لماني شرطي لماني بشرط صحه العين عين الكلمان كلمه دا عين الكلمان كلمه دا حرف سيته قبديده يو حرف الا كتاتو تاتيو ان قتمته طيب ونفي التضعيف اما اللي تضعيف تضعيفني كلمه كيس جراتو دبودا تدعيبني كلمة كيسي جراتو لبودا شرطي لمن كناني إراغتمتي كحنفي جن كحنفي يجو في النسبة إلى حنيفة في النسبة إلى حنيفة حنفيا مدنية كمسانيقا مدني يروجون في النسبة إلى إيش المدينة شرطي قوتة من قوتن حنيفي حنفي تون حنيفة يروجام مدينة يروجام هو شرطي قوت تجرة أولا عين الكلمان عين الكلمان حرف علة أن تاني ثانيا تضعيفني كيس كلمة كيس نجرو إيشو شرطي قوت تجرة مدني حنفي جماعة إيشو وشان إيجون وشان إيجين أكشان إيجي إيشو دتي في النسبة إلى شنوءة قبيلتي في النسبة إلى شنوة قال شنوتي وأنا سبوق يزتي شنائي جامعيتو شنائي مالف جاميل وني راقتو لن شنائي جامعي وواوي راقتو لن شرطي قوتة تجري تضعيفا قبو أين الكلمان إسا حرف إلا أن تانيتو أكو مثلا أدو ونتكا نسبة وان تكون السابنيو سبورة يو نسبة نوان تكون سبو بربان صبورة ما الجنان صبري نما جامع أكشن أيو لا صبري ومن فعيلة طيب طيب وسكرة تندر بنه أما جاجافا حرف علة تقول عين الكلمات حرف علة تهيو يعني الكلمة الحرف إلا قافته وني تكران قتم وجوده وني تكران وني يئن قتم توجوده فعيلة فكين فعيلة فعيلة را وني نقتم توجوده يئن قتم توجوده فكين يسا طويل وطويلة طويل وطويلة يوجن طويل أكما طويل يوجن طويلة يجو خيسة اللي طويل يوجن ما جامعه يجو أمانو قاله مالف مالف كنا جن مالف يا إيجاتو ده مالف يا إيجاتو ده بني مالف يا إيجاتو دي ابنه والني يا إيجاتو دي ابنه عين الكلمات حرف إلا تهيتو ما عين الكلمات طويلة خيس يرتو واو يتنا جا حرف إلا يا إنجو يا خيس ده بني رأي إلا لنا يا تكتكتكت نقتم تيو خان قتم تيو أمو يا يتنا جا يا إن زايدة وان تاتي إيه طويلة قافا جنو واو يتنا يجول دراران اوسو يا ايتا نغن نوتدو فمالي دراران ركين اوسو يا ايتا نغن نيا طوالي يونجنن نوتدو فمالي سيقلادوف سيقلدي كامدوف طوالي يونجنن فكين في ايو غتام تبر طوالي يونجنن طويلي خيستيز طويلا خيستيز مال جنن طوالي يون ما جننجو طوالي يون غافا جنن وان برا خيس گلجر ما ني خيس گل مال يئن واوين فتحدا قبد تحركدا قبد ما قبلين فتحته immi yoo alifittin deebisin siqalaatu arrabarra jira. Arrabarratti ulfina qabdi. Xawwaliyyuun yaaba yentoon. Yoo alifit deebisne yoo yaatiinaa aliftiaadu bilkalima an asliha. Asli isirraa kalimaan fagaatutu nutti dhufaa jechuun. Nu gale? Fakkeenyaaf alifii tana yoo wanni deebisne alifiin deebite yoo wanni akka deebisnu taate jechuun. Waawwii tana osoo alifitti deebisne jechuun maqabliin fataata jenne xaaliyyuun jaama. Kalimaa wadii isirraa kalimaadhaan fagaatuudhaatu nutti dhufaa jechuudha. Akkuma sani nafi tadciif shartii lammaffaadhaa kalimaan mudaa'afaa taate jechuun tadciifni keessa jiru kalimaa tadciifni keessa jirurraa faayin faciiladhaa hin gatamtuudha. Yookoo faayin faciiladhaa hin gatamtuudha. Amma fa'uulaa biraan keenya beekaga. Wannuma keessa jirra. Maali? Faciilaa keessa jirra. Shartii lamaan faciilarratti tatbiiqa godhaa jirra. Shartiin duraa xawiilii fi xawiilaa jennee jiran gatamtu khalaas waan aynal kalimaan harfi illaa taateef jenneega. Tayyib gaafa tadciifa wanni tokko wazinii faciila irratti jiraata tadciifa ta'e yoo akka shadiidatun wa shadiidun akka jechuudha. Shadiidatun wa shadiid gaafa jennu. Gaafa kanaas hin gatamtu jechuun shadiidiyyuun nama jedhamtu. Akkuma shadiid keessatti shadiidiyyuun akkuma jennu wanni keessattis shadiidaa jechuun keessatti shadiidiyyuu nama jedhamaa jechuudha. Maaliif rakkinni osoo eeganne nu dhufu maali? Waan kanaan keessatti osoo eeganne rakkinni nu dhufu maaltu jira? Rakkinni nu dhufu kan jiru waan ifiifuu gargar bahee jiru tokko wanni tadhiifa ta'u tokko gargar bahuun xiqqoo namarratti arabarratti takfiifa fida. Waan ifiifuu gargar bahee jiru tokko waan mutamaatileen gargar bahee jiru tokko walitti fidanii idigaama osoo hin goone qara'uutu nutti dhufaadha. Fakkeenyi isaa shadadiyyuun jechuun nutti dhufa. Shadadiyyuun arrabarratti jabeenya qabaadha. Ni ulfaata arrabarratti. Amma beektan arrabarratti nu ulfaata yeroo jaamu naaf yaate jechuun nurratti nu ulfaata. Naaf isirratti nu ulfaata. Ona jechuudha. Arba kan ajama waan ta'eef. Ni ulfaata. Laakiin uummata jechuun fasii arratti wanni kun nu ulfaata jechuudha. Arraba isaa irratti nu ulfaata. Shadadiyyuun jechuun dhufa. Maaliif idigaaman godhin egaa kan ta'e? Idigaama maan godhiniidha? Maaliif hin daggamin? Idigaama akkamitti daggamuu dhabaniidha? Egaa siqara dhufe kana gara waan tokko irraa takhalusa ta'uu danda'ama miree? Takhalusa ta'uu ni danda'ama. Maal godhuudhaan? Idigaama daalii takka keessa galchuudhaan jechuudha. Maa kana hojjetuu dhaban yoo jedhame kalimaan kalimaa biratti fakkaattiidha. Fakkeenyaaf shaddi yeroo jennu tana. Shaddi. Masdara ta'eetis waan biraa ta'eetis shaddi yeroo jennu kana nisbaa yeroo nasannu kam jennaan shaddii keessatti. Shaddiyyuu nama jedhama. Shadiidini kanas daaliin takka yoo daalii takka keessatti galfamte shaddiyyuu nama jedhama jechuun wal fakkaatu dhufaa lammaffaa ammaas kalimaa takka wadii sirraa kalimaa takkaan fagaatutu dhufaa jechuudha. Kuni kanaafi. Tayyib amma gara fa'uulatti deebina gaa. Fa'uula yoo harfiin illaadhaa aynal kalimaan harfi illaa ta'u yoo taate aynal kalimaan harfi illaadhaa ka ta'u yoo taate akkasuma kunilleen jechuudha. Kunilleen akkasuma. Fakkeenyaaf sabuura sabarii jechuu dandeenya. Harfi aynal kalimaan harfi illaatii miti harfi isa waan ta'eef. Tayyi fa'uulaa tanarratti osoo qawuulaa osoo jenne yoo qawuulaa maaltu dhufare osoo kawaawwii tana gannu taate qawaliyyuu jechuun dhufu qawaliyyuu akkuma gaafa qawaliyyuu yennuu sani gaa jechuun kalimaa tana imma qalbii godhuudha maqaa qabliin fatii ta'e jennee waawwii tana yookoo asli irratti dhiisuudha gara tokkoon yookoo qalbii godhu taate kalimaa aslii waddii isirraa kalimaadhaan fagaatutu nutti dhufa yoommoo. Akkanuma akka dhiifnu taate yoo arraba irratti siqala qabdi jechuudha. Akkuma sani gaafa tadhiifni keessatti argamallee fa'uulaa taate kalimaan fa'uuwwazni fa'uula irratti dhufte yoo tadhiifni keessa jiraatallee akkasuma gaa. Fakkeenyi isaa akka maal jennaa osoo shaduuda jenne fakkeenyaaf yookaan. Kaduuda كدودة جنة كدودة جنة واوي أوسو جدودة كغن نتاتي واوي أوسو جدودة كغن نتاتي مال جنة كددي ينجمو كددي يوجو تكالقب يو إدغام قوني مو أمبرتي وكا كددي اتفافة كاتو دان دايجو كنافو غافا غافا تدعيبني خيسي يرو فعولاتي غافا تدعيبني خيسي يرو أكا كلمة كدودة يجوتي تتنافق نفكاتو wanni waawni rangatamtu jechuun akkuma jiru kanaan kaduudii numa jenna jechuudha. Kaduudii numa jenna jechuudha. Yoommoo faciil yookoon facuul ta'e yoo akkuma jiruun faciil fakkeenyaaf faciil yoo ta'e faciil yoo ta'e osoo shartillee guuttate akkuma jiru kanaan faciiluu numa jenna jechuudha. Fakkeenya isaa dhariif fakkeenyaaf dhariif. ظريف ينما جنچو او غنا نسبا غرا ظريف تي نسبا غور بربان ظريف ينما جنچو يو صبور فكني صبور صبوري ينما جنچو طيب ومن فعيله فعيل الرمو فعيل الرئيس واو يا اني غتمتيچو فعيل الرئيس يا اني غتمتيچو ك غير مضاعف مضاعفي haalan ta'in yoo dhufe jechuudha mudaafi osoon ta'in yoo dhufe jechuudha yoo tadhiibni keessa jiraate hin gatamtu jechuudha tunillee irraa tanarallee dha tadhiibni keessa jiraannan hin gatamtu jechuudha ka juhanii akka juhanii jechuudha fi juhayna finnisbati ilaa juhayna finnisbati ilaa juhayna juhanii jiyyaama jechuudha irraa gannee jechuudha akka shartii guuttatee jira yoo fuayliite yoo ingatamu jechuudha fakkeenyaaf qureeshi nisbaa gara qureeshitti godhoo barbaanne qureeshiyyuun jenna malee akka qiyaasatti jechuudha qureeshiyyuun jenna malee qureeshiyyuun hin je'amu jechuudha maaliif li'anna nisbata ilaa qureeshiyyi li fuayla leessat li fuayl fuaylii keessatti qureeshiyyuun jennee fuayliyyuun jennee fu'aylaa keessatti fu'aliyyuun jenna jechuudha. Maaliif kana jennaan lil farqi beyna al-mudhakkari wal-mu'annathii dhagaa lil farqi beyna al-mudhakkari wal-mu'annath qurashiyyii agarraan fakkeenyaaf juhaniyyii agarraan nisba ilaa juhayni otoo hin ta'in nisbatun ilaa juhayna jechuudha. osoo ma qureeshii kana keessatti osoo gara mudaaf jee mire gara mudaaf jee osoo ka mudaaf ta'u taate yoo mudaaf osoo ka ta'u taate ijtimaa waan lama jechuun mutamaasilee nuti dhufaadha fakkeenyaaf shadiidaa jechuun kun odoo shudeydaa ta'e yoo fakkeenyaaf shudeydaa odoo jenne illaan isaa akkuma illuma wanni keessa jirtuuti jechuudha shadiidii keessa ta'e jirtu jechuudha shadiidaa keessa ta'e jirtu jechuudha. Maaliif jennaan yaa'ii osoo kaane jidduu kagannu taate shudeydaa jenne yaa'ii tana jidduudha kagannu osoo taate shudadiyyuun jechuun dhufa shudadiyyuun jechuun dhufa shudadiyyuu jechuudha warra barattu dhufaata idigaama jechuun waan kana idigaama taasisuudhaaf waan biratti fakkaatuu danda'a jechuudha. Bikhilaafi xawiiliyyiin fi xawiilatiin wa xawiil. وشديدي في شديدتي وشديد اما قاوا ما ريفو استثناء قدامي دي بيساجر دوبتا جرا تو ومشاريق ستن دوبدا تريجو وسليقي سليقي نمو وسليمي نكم سليمي لين سليقي في النسبه الى سليقه في النسبه الى سليقه سليقي ينجتون وسليمي في النسبه الى سليمه سليمه كيستي سليمي ينجتون في الأزد قبيلة أزد راتات سليمة يتونتوني وأميري في النسبة إلى أميرة في كلب قبيلة كلب راتات يتون أميراني شاذ شاذ ذي لا يتون مالف شاذ ذي ته شاذ ذي مالف ته شرطي قوتوش ووجيني يأني رانقتمين يتون لغا yaa'ii thabachiisudha shuduudni bakkee shuduudni isaan kalimaa irratti dhufe yaa'ii silaa gatamuu qabdu osoo hin gatiin hambisee jechuudha. Saliiqiyyuu yeroo jennu nama xabii'aan namni kun saliiqaadha jechuun namni kun saliiqii yoo saliqii yeroo yommuu nama xabiyaadhaan dubbatu jechuudha takallufaan malee. Jechuun waan tokko akkuma je'amu wanni keessatti walastu binahwi yaluu kulisaanahu walaakin saliqiyyuun aquulu fa ucribu akka jiru nama saliquman akkamatti oduun waan tokko baratiin xabiuma isaatiin jechuudha waan tokko sochee dubbatu jechuudha. Sanga amma wanni shuzuzni isi kalimaa keessa jiru akka qiyaasatti maal jechuu qaba silaa akka qiyaasatti salaqiyyuun jechuu qaba ture salaqiyyuun akka qiyaasatti jechuudha sandiisee saliqiyyuun jechuun shaadhiidha jechuudha salimiyyuun keessatti salamiyyuun jechuu qaba ture salamiyyuun jechuun dhiisee salimiyyuun jechuun shaadhiidha akkuma sani amiiriyyuun jechuun amiiraa keessatti amariyyuun jechuu qaba ture amariyyuun dhiisee amiiriyyuun jechuun la. Amiiriyyuun jechuun shaadhiidha jechuudha. Qiyaasni amariyyuun jechuu qaba ture jechuudha. Akkuma gaafa beektan yaa'ii eegaganne kalimaan tun jechuudha. Amma yaa'ii eegagatamte kalimaan tun maalirra turte? Aayinar kalimaan kasaraan turre? Kasarra jirti bara? Gaafa itti nasabnu hoo salaqiyyuun jenna fakkeenyaaf salaqiyyuun jenna. Maal godhuudhaan harfii lammaffaadha fataa godhuudhaan jechuun fataatti deebisuudhaan jechuun qaa'iduma namarii keessatti dubbanne san namarii keessatti dubbanne san asittillee tatbiiqa goona jechuudha yoo ingatamte dheerarti tatbiiqa godhuudhaan harfii lammaffaadha fataane amiiriyyuu keessatti jechuudha gaa miimii tana fataane amariyyuu hin jennaa jechuudha qayyaasatti amiiriyyuu ta'ee dhufuun shaadhiidha jechuudha ubadiyyuun ubadiyyiin. Wajuudamiyyuun juudamiyyiileen akkasuma fi bani abiida fi wajadiimata bani jadiimaa keessatti jechuudha gaa jadiimaa keessatti ashaddiidha jechuudha ashaddu jechuudha irra shaaddiidha jechuudha maaliif irra shaaddii ta'eedha wanni irra shaaddii ta'eef binaa kalimaa jirjireenuu jechuudha kun. Binaa kalimaatu jirjiirame akkami binaanni kalimaa jirjiirame silaa abiidiyyuun jechuun shaadii ta'a malee ashaddiin ta'u abiidiyyuun osoo jee jechuun abiidaa keessatti finfinnis fatila abiidaa jechuun keessatti osoo abiidiyyuun jee akkuma kalimaawwan darbanitti shaadii ta'a malee ashaddiin ta'u amma kun maal godhere binaa jirjiire wadii kalimaa akkamii jirjiire. Ayni dhammaadha godhe jechuun faal kalimaadha dhammaa godhe jechuudha tuduraan asirratti dhammaan turin jechuudha akkuma gaafa juudamiyyuun jedhullu akkasuma jadiimaadha finnis fatiilaa jadiimaa wanni akka waan asiriin kalimaa tanaa wazinii fuceelirra jiru fakkeesse jechuudha wazinii fuceelirratti akka waan jirtutti fakkeesse jechuudha kuni sirriidha miti kanaaf ashaddi jeen jechuudha laakiin amma. Kalimuma amma shaadhi jenne tana hundaaf cudurii yoo barbaaduu feene kalimuma amma shaadhi jedhamteen tana jechuudha. Yoo cudurii isiidhaaf barbaaduu feene jechuudha cudurii kamii barbaannaaf cudurii barbaannaaf amma maaliif saliqiyyuun jedhanii yookoo saliimiyyuun maaliif jedhan qaayidaa maaliif khallafaniidha. Fakkeenyaaf saliqiyyiin shaadhiidha jechuun kun waan biraati ihtimaalli biraa keessa hin jiru kun shaadhiidha. Saliimiyyuun keessatti qaayidaa maaliif khallafan saliimiyyi amiiriyyi keessatti qaayidaa waan isaan khallafsiise jiraadha. Fakkeenyaaf qabiilaa lamaatu jiraachuu danda'a. Qabiilaan saliimaa ta'an banii saliimaa ta'an qabiilaa lamaatu jiraachuu danda'a jechuudha qabiilaan lamaanuu ta'uu lafdu jechuudha. Finnisbati ilaa qabiilati kadhaa jedhan fakkeenyaaf amma saliimaa qabiilaan saliimaadha saliimatu asdi jedhaniiti saliimuma keessattu jechuudha gaa saliimatu asdi jedhanii saliimatu gheyri asdiidha jira amma saliimaan qabiilaafi asdiidha amma saliimaa biraatu qabiila asdii keessa hin jirre jira jechuudha. Kanaafuu finnisbati ilaa qabiilati asdi saliimaa qabiilaa asditti maal jedhare saliimiyyuun jedhan finnisbati ilaa saliimaa qabiilaa fi gheyri asditti yoo maal jedhare salamiyyuun jedhan jechuudha. Akkuma sani amiirallee amiiraa lamaatu jira qabiilaa lamaatu amiiraa jedhamtu jira amiraa amiraa kalbiitii fi ta kalbiin ta'initu jiraata. Ta kalbiidhaa maal jaaniin amiiruyyuun jaaniin ta kalbiin ta'iyyoo amariyyuun jaanii jechuudha. Akkuma san ta waa'ee abiidalleen maaliif awwala jirjiruun barbaachise irratti tunilleen ta'awwila barbaadaniifi jiran. Ta'awwila akkamii barbaadameef qabiilaa lamaatu jiraachuu danda'a. Qabiilaa lamaatu jira. Qabiilaa lamaatu jira. Fakkeenyaaf abiida. Abiidatu fi qabiilati kadhaa jedhanii waa abiida fi qabiilati kadhaadha. Ta qabiilaa sana akkana ta'uu qabdi. Ta qabiilaa sana akkana ta'uu qabdi. Tuni gaajite haadha namaati jechuudha. Akkuma sani jaziimallee akkasuma. Qabiilaa jaziimatu kadhaa jaziimatu kadhaadha. Tatanaa akkana taati tatanaa akkana taati. Wachuun laakiin alaa kullee haala kana ta'uu san ta'uus qiyaasa khallafanii jiran jechuudha kanaan keessatti. Wa khureybiyyuun khureybiyyiinis shaadhiidha. Khureybiin shaadhiidha aja. Maaliif shaadhii ta'e finnisbati ilaa khureybaadha. Finnisbati ilaa khureybaa. Qiyaasni kam ta'uu qaba? Khurabiyyuu jechuu qaba ture. Qiyaasni khurabiyyuu jechuu qaba ture jechuudha. Qiyaasa khallafaniiti yaa'ii silaa gatamuu qabdu osoo hin gatiin dhiisanii khureybiyyi jedhanii jechuudha. Kuni shaadhiidha jechuudha. Khureybi yeroo jennu waa ismuun khureybaa jechuun khureybaan ismu mawdiin qariibiin min albasra. Laakiin wanillee jedhamee jira wayitani maaliif khurabiyyu jechuu dhabanii khureybiyyu maaliif jedhaniidha. Maaliif qiyaasa khallafanii jechuutti cudurri yoo barbaadamuuf. للفرق بين النسبة إلى خريبة وبين النسبة إلى خربة يعني جرا أكن الله جامع جرا وثقفي ثقفين في النسبة إلى ثقيف وقرشي قرشي في النسبة إلى قريش وفقمي في النسبة إلى فقيم في كنانة وملحي في النسبة إلى مليح في خزاعة شاذ كلمان تنتنو شاذ داجو قياسي سلا مال جيتشو كباتوري في النسبة إلى ثقيف إلى ثقيف مال جنة ثقيفة يو جامي كيا بيتون كلمان شاذ دامتي ثقيفة زو ثقفي يو جنة تنتنو ركنان كابو كوني قياسة رجلتي ثقيفة وسو غرا نسبان غرا ثقيفة تاتي ركنان كابو يجو لكن ثقفي في النسبة إلى ثقيف داجا أما كاستي ركنتي في النسبة إلى ثقيف maal jenna qiyaasan thaqiifiyyuun jenna malee thaqafiyyuun hin jennu thaqiifiyyuun jenna malee thaqafiyyuun hin jennu thaqafiyyuu jechuun shaadhiidha jechuudha. Waqurashiyyuun finnisbati ilaa quresh akka qiyaasatti maal jechuu qabna qureshiyyuun jenna malee qurashiyyuun hin jennu jechuudha. Fuqamiyyillee akkuma sanatti fuqeemiyyuun jenna malee fuqamiyyuun hin jennu jechuudha. Muleexillee muleexiyyuun jenna malee mulaxiyyuun hin jennu jechuudha akka qiyaasatti. Watuxdafu yaa ammagaa wanni biratti darbaa jira muallifni raxmatullah alee watu mabaxata biratti darbaa jira jechuudha. Watuxdafu yaa mabaxata biratti darbu osoo hin ta'in waan silaa wazni fucaylaa amma laal waan dabree wal fakkaata wanni kun mabaxata darbe kanaan wal fakkaata akkamii wal fakkaata yoo jenne amma asitti dubbatuu deemnu jechuudha. Fuulduraaf dubbatu jiru kuni waan silaa waznii fa'iila irratti ta'e yookoo fa'iila irratti ta'e laama alkalimaan isaa harfi illaa ta'e jechuudha. Waznii fa'iila yookoo fa'iila irra jiraate waznii fu'iil yookoo fu'iila jechuudha jiraate sanumatoo waliin ammoo laama alkalimaan ka maal ta'edha ka harfi illaa ta'e jechuudha. San yoo maal goonaadha akkuma tun qiyaasuma kaarfi qiyaasuma silaa waan gaafa kalimaan seeyaa taate irratti hojjetaa ture san irratti qiyaafannee hojjennamoo qaayidaa biraa qabaa dhagaa kun waan je'amuun ilaallaga. Watuxdafu yaa'u min almu'talli mu'talla laami irraa laamin ni gatamti yaa'in ni gatamti yaa'in fa'iiladhaa yookoo fu'ayladhaa jechuudha. أكو مثلا فعيل اللي ينقى يا إن فعيلة يخاف فعيلة يشورا يا إن فعيل يخاف فعيلة يشوني قتمتيلا من المذكر والمؤنث هندو مرة هو يجول مذكر الرئيس مؤنث الرئيس نيجا تمتيد مالف ولم يفرق بينهما جدو جر لماني مالف قرقر باسو ربان دفع للثقل المفرط يجون ثقل الدفوان تيف يأي أفرتو والفانة ديمو أرقموان تيف يأي أفرتو والفانة ديمو أرقموان تيف ثقل كان يفرها ديبسو رفمال قدر مذكرة توس مؤنث توت كرمتو قوها ديمو وتقلب الياء الأخيرة يئن أخيرا نموت أصل التلام الكلمات هذا سنجد جوا تزايدا جوا خيس نوف تيئي فعيلا جنة يئي فعيلا وقو فعيل فعيلا وقو فعيل جنة سنبود ما التوفى يا إلى ما الكلمات وفى بر يا إلى ما الكلمات هذا دفى سنمو ما القول أن واوتي دي بسني جوا واوت دي بسني جوا فكان يف في النسبة إلى غني وغنية بالنسبة إلى غني وغنية ما الجنرة غنوي نما ينناشو لكوتو غنوي يأي دراء غنية تزايدات عادة غنية تأخيرا واوي ديبي سودان حرفي لما فادا فتح قول ودان ما الجنرة غني غنوي ينناشو في النسبة إلى غني وغنية وقصوي جام وقصوي في النسبة إلى قصي قصي أو قصية قصينا كما بيتني اسم لأحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم قصي ينوس قصية ينوس أكما جرو وني يأي دراء الرغنة يأي فعيل يأي فعيلة يقو فعيل الرغنة يأي آخرات كلام الكلمات ترغم تتانا وويد دي بسنه قصوي جنايته قصوي جنايته وأموي جاء مماس وأموي كيتشرتي في النسبة إلى أمي أو أمية أموي جامعته وجاء أميج فجرة بأربع ياءات وجاء أميج وكذلك قصيج قصيكم أميج ينتنا قصيج يجودن دين قصيج يجودن دين أكم أميج ينتنا بخلاف غنوي غنوي غيستي أي غنية غيست يقاو في النسبة إلى غني وغنية غيست غني جيتون دندين أما زين يقولون ولا يرى في النسبة إلى غني أو غنية غني غني جيتون دندين غني جيتون دندين أكا وما جيتون نوتات جيتون غن غني غن مال أي غني جيتون دندين أكا وما جيتون يقاو وسجيجين أكا يتون نتيت تيتون ما لي فرقين جرو لا أما ستي فرقين جدو كلمة لما نجرو مالي فرقين جدو كلمة لما نجرو حرفي لما فعلتي حرفي لما فعلتي حرفي لما فعلا قصي في أمي أمي ستي مالتي فتي داري فتي مو فتي بيتي فتي دا غنية غيستيو كسر على هيتو وزو غنيه غنا كوجورو غنا نسبه تيغونيو غنيه جنوس غنيه غنا كوجورو نسبه تيغونيو يو وانت كنت نسا منو ما جنري غنيه ينجنو غنيه ينبر ياي افور ياي افور ياي افور دورا كسر انت كدا دبر وي لينيتو لغا ياي انت وريك بام تافور ياي درو مالتو جرا كسراتو جرا تيكلا قبا يتو غافا مو قسيجي جنو يو غو اوميجي غافا ينو ياي افرا وريت قبام تيمالي واني عارفين يا الى افران درا مال فتي دا يتو خنان خفار غته قصيجي يعني اميجي يعني غنيجي يتو دبان يتو غنيجي ينچو دبان في كنافي يتو لچو فرقي جدو كلمه جرتو يتو جدون كلمه فرقي جدو كلمه لا معنى جرتو ما قبلي يا ايدا ما قبلي كما قبلي يا ايدرا فتاتو في فتاتو دبو دايتو فتاتا انن سيفتا كلمه فديو يتو كلمه كاميا يوكو أميجي فكاتي ستدفتو يوكو قصي قصيّة فكاتي ستدفتو akkasuma akka fakkeenyaaf usayyaa yoo jenne fakkeenyaaf usayyaa asawiyya akkuma jechuu dandeenyu usayyii jechuu illee dandeenya jechuu. Maa qabliin yaa'ii duraa fataa ta'uun xiqqoo arra baratti kiffaa fida waan ta'eef rakkina hin qabu jechuu. Wa'amawiyyuun amawiyyiin ammoo shaadiidha jechuudha. Maaliif shaadii ta'e? Maaliif shaadii ta'e? Amawiyyi finnisbati ila umayya. Finnisbati ila umayya. Alifii jirjiru kana. Alifii fataa taasisuu kana. Injirjiramu ture osoo injirjiramu jechuun qiyaasni jirjiruu dhabuudha jechuudha. Wa'ujiriya tahawiyyuun tahawiyyiin fi tahiyyaa finnisbati ila tahiyyaa mujuraa ghanawiy. Akkuma mu'aamaluma ghaniyyi irratti hojjetan akkuma san tahiyyatti illee hojjetanii jiran jechuun wal fakkaatan waan ta'eef wal fakkaatan jechuun wazinii tokko irraan jiranii beekaga. Wazinii tokko irraan jiranii mu'aamalaa keessatti wal fakkaatan jechuudha. Waziniin fakkeenyaaf ghaniyyiidha yookaan ghaniyyaadha maalirre fa'iil yookaan fa'iilaadha akkasumas ta tahiyyaadha yoo waziniin tahiyyaadha maali. Tafcilaa jechuudha. Tafcilaa jechuudha. Wazinii wal dhaban. Laakiin ahkaamni isaanii nisbaa keessatti wal fakkaata jechuudha. Wal fakkaata jechuudha. Akkuma jechuun yaa'ii duraa ganne talammaffaadha. Waawwii deebisuudhaan sanbooda haa'ii fattahanee tahawiyyi jennaa jechuudha. Tahawiyyi jechuudha. Tahiyyaa keessatti akkuma ghaniyyii keessatti yookaan ghaniyyaa keessatti ghanawiyyi jennetti jechuudha. وأما نحو عدو وني عدو في عدو فكاتو يجو لغا وني أكا عدو دا وزني مما كان على وزني فعول وكان معتل اللامي معتل اللامي تهي يقول أكا أكنا تيخ أروف يجو أكنا تيخ أروف يجو واوي لما تجون شدة تقبضو تجرا واوي لما واوي واوي واوي لما تري takka takka keessatti idigaama ta'uudhaan aduwwii jedhame wazinii fa'uulirra jira gaa aduwwiin haala kanaan keessatti yoo nisbaa aduwwii kanatti nisbaa godhuu barbaanne aduwwii kalima aduwwii jechuun kanatti yoo nisbaa godhuu barbaanne yoo aduwwiyyuun jenna jechuudha aduwwiyyuun jenna akkuma jiru kanaan itti nasabna jechuudha hin jirjiru ittifaaqaa jechuun bilittifaaqi beekna asarfiyyiin. Warra sarfiyyoota akkuma ittifaaqaa jechuudha kun sarfiyyoota gidduutti. Ammoo yoo aduwwaa ta'e yoo aduwwaa yoo jenne yoo amma gaafa aduwwi jennu gaafa aduwwiyyuun jennu kan aduwwiyyuun gaafa jennu akkuma gaafa. Kalimaa sayyaa jennuuti jechuudha. Akkuma gaafa sayyaa sana jechuudha. Fakkeenyaaf sabuurii kana kamiin nisbaatti itti nasabna. Sabuurii jechuun kana sabuurii yoo hin jennu akkuma sayyaa fakkeessine jechuudha. Aduwwii yoonuma jennaa jechuudha. Tayyib. Wofii naaxwii aduwwaa keessatti akka sayyaatti akkuma sayyaatti itti nisbaa goonamoo yookoo jijjiiramaatti jira khilaafa keessa jira kana. Wofii naaxwii aduwwaa qaala al-mubarridu rahimahullah. Mithluhu wuja akkuma aduwwi jenneetti aduwwiyyuun akkuma jenne aduwwaa jechuun keessattis aduwwiyyuun numa jennaadha. Akkuma akka si'atti akka si'aan goonuudha beektanii akka sabuuraa gaafa jennu akkamiin itti nasabna sabuuraa gaafa jenne sabariyyuun jenna bara sabariyyuun jenna. Akkana hin jennuudha kun harfiin akhirri isaa harfi illaa waan ta'eef amma mubarrid. Akkuma sahiya goonadha akkuma sahiya akkuma fakkeenyaaf akkuma wanni isaa mudakkara isaatti itti nasabnaadha jechuun akhirri isaa harfi illaadha jechuun harfi illaa ta'uudhaan wanni kan lafee jiraadha sabuuraa kan lafee jira waan ta'eef akkuma jiru kanaan yaa'iin waawwiin ammaa shaddaa taate shaddiin kunis hanga tokko quwwaa kennaaf waan ta'eef akkuma jiru kana aduwwiyyuun jennaaja. Akkuma jiru kana aduwwiyyuun jennaa wanni irraa gannu hin jiru jedha wanni mubarrid jechuudha. Waqaala siibawayiin ammoo rahimahullah ni jaa aduwwiyyuun jaa jechuudha. Akkuma sahiyaa jechuudha gaafa mu'aamaluma saburaa jechuutti akkuma nisbaa waan tokko nasabnutti aduwwaa kana garagaras deebisnaa jechuudha. Guutumaa guututti wanni sayyarraa farqii isa goonu hin jiruudha beektanii. Sayyarraa wanni isa farqii goonu hin jiruudha. Akkuma saburiyyuun jechuun saburiyyuun jennee saburaa jechuun keessatti sabariyyuun jennu akkuma san mu'tallii keessattis aduwwiyyuun adawiyyuun jennaa jechuudha. Mu'aamaluma sayyaatii irratti ijiraa goonaa jechuudha. Kunis jaamee gaafachuu beekuun gaariidha jechuudha. Yoo kanaaf kana fakkaatu jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in kanaaf kana fakkaatu kalimaan adda addaa baay'eetu jira. Kun madhaaba mubarrid yoo barbaanne madhaaba mubarrid barbaannan akkuma muzakkaratti itti nasabama jechuudha. Aduwwiyyuun akkuma jaamu aduwwaa keessattis aduwwiyyuun numa jaama. Akkasii bahuu yoo taate immoo muzakkara keessatti akkuma gaafa saburiyyuun jennu san aduwwiyyuun jennee gaafa mo'annata akkuma saburaa keessatti sabariyyuun jenne asumatti asittillee waawii ragatuudhaan adawiyyuun jenna jechuudha. Waawii duraan ragatuudhaan adawiyyuun jenna jechuudha. Egaa kana fakkaata. Haadhaa wallahu aalam wa sallallahu alaihi wa sallam nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Namni darsii ol baasaa kitaaba ol baasaa ture akkamii jedhuun biraa deemamu. Wal qeerroo ol baasaa turanii.